ممكن ولا لا؟ حالات خاصة مدرب. معليش أنا بهمني حالي واحدة مش حالات كما يقول أستاذنا، حالي واحدة نأخذها ونجعنا مثال لفهم الحكم الشرعي. هذه الحالة الواحدة لما استرجع الرجل ما ادخر له كما قلت 10 زائد 10 وعمل مثلا كذا سنة معروف قديش بتوارد صح ولا لا؟ بالنسبة للعشرة زائد عشرة، فإذا طلع له أكثر من المجموع الذي صمد له في هذه السنين 10 زائد 10 عرف فينا ذاك أن هذا جاءه بطريق مش طريق 10 زائد 10 وإنما لأنه استعملوا هذا المال الذي ادخر له في هذه البضع السنين البنوك مثلا كما قلت. هاي صورة ممكن الإنسان يعرف، أما ما لا يعرف فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نفترض عامل أو موظف اشتغل 30 سنة وهذه نصف من الراتب، مرة كعرفه 100 صار 110 صار 130 صار 170 وهذه نصف على مدى 30 سنة عم تقتطع، وهذه نصف تختلف النصف الآخر والقواعد تختلف. القضية أنه أستاذ هذا صحيح، لكن ممكن أيضا نأخذ مثال بتحدد قديش دخر له. ممكن ناخذ مثال ما يكون فيه التفصيلات هذه، او ممكن والغرض من هذا الكلام كله ان المسلم يبتعد عن ان ياكل درهم ربا، لان الرسول عليه السلام يقول درهم ربا شد عند الله من 36 زنية. فاذا عرف ان هالاضافة هي هي ربا فيجتنب ذلك. ما أعرف كما تضرب بعض الأمثلة أنت صعبي، إحنا لا يكلف الله نفسه إنه يخلق في كمبيوتر بطلع كل من أول مدخل لما خارج. وفي طريقة ثانية يمكن الاستفسار من الإدارة كيف شغلت هذه الأموال، هل في طريق شرعي أم في طريق أبو يا سيدي يا حاج المال ما فيش زيادة المال ما فيش زيادة زيادة ما فيش أي لا تشغيل المال لأن عقد منه منه تفضل عن الشغل أو صاب وعاها أو مال أو كذا بيدفعوا لأنه حتى يكبر أصغر ولد عنده أو حتى تموت لو اشتغل كل واحدة يعني ما صمت عنده غير 100 دينار ممكن أعطوه 10,000 دينار. سؤال أستاذ محمد، أنه في بعض الحالات هذا العامل ممكن يسترجع من دخر له فأجاب بنا. أنت كنت معنا في هذه الصورة بس يعني فقط يأخذ ما ادخر له وما ربح من الادخار، يعني يأخذ أكثر مما ادخر له كلمته ماذا يأخذ أكثر بعشرات مثلا الضمان الاجتماعي يأخذ أكثر من أين جاءه هبة خلال عقد بينه وبينه هبة عقد الضمان الاجتماعي والتأمين التأمين الاجتماعي غير ثالث شوي في يومين كان حديث في الموضوع الشركة مثل ما تكلم هو عبارة عن جزء من الراتب يدخلوه كل شهر من راتب العامل يضاف إلى الضعف اللي اقتطعوه على حساب الشركة صاحب العمل أو الشركة هذا الضمان لمدة عام لا يشغل هذا المال، يعني إذا أخذه كامل بيكون حقه كامل. من بعد العام يشغل في استثمارات ثانية، فبعد من أبي يأخذ حقه زائد الربا من الشركة زائد الربا. فمعناته من بعد عام بيستطيع يكون إنه في شيء إضافي من خلال استثمارات معينة، هذا اللي يا هنا ما حط السؤال يعني الحقيقة. اجتماعي كريم هي صارت الآن إذا مات الرجل إذا مات صاحب العمل بتم الراتب عم يجي على أهله، هذا الراتب مين هالأموال هي الكثيرات؟ ليش إنه ربح؟ الربح خلاص بيكون أول سنة بيخلص. بس منين يعني عند المنبع تبع هالمال بيكون عم تشغل أموال ثانية في أماكن إما في تشغيل ربوي أو تشغيل شرعي. يعني في أنواع مثل تأمين السيارة بيجيبوها يعني أماكن التشغيل بكثرة. هل يختلف الجواب إذا كانت الجهة عامة أو خاصة؟ المؤسسات العامة التي تدفع للموظفين عند التقاعد رواتب مستمرة هل يختلف الوضع في الحكم عن المؤسسات الخاصة؟ إذا كان الاستعمال اختلف اختلف وهذا غلط. هذا من الفنان الأشياء واضحة الآن مؤسسات صفة عامة وخاصة مصارف حسابات بارك الله فيك. قضية المؤسسات العامة كلها مثل البنوك العامة كلها تعمل بالربا، هل يعني هذا التعامل يجعل الربا مباحا؟ طبعا لا، المسلم يتحرر من الحلال. البعض يفرق، البعض يفرق، يفرق بين ماذا وماذا؟ بين أن تكون المؤسسة عامة وخاصة. بين وجه التفريق أنا وضع الشر، إذا كان نفس التعامل أو التشغيل واحد، شو الفرق حينئذ بين عامة وخاصة؟ أقصدي كيف تدير نظامين، نظام مقطوع ونظام مصنف. النظام المصنف لو خدم مثلا 20 سنة أو 30 سنة إلى تقاعد حسب الدولة، المقطوع نفس النظام بس يختلف ما إله تقاعد، يأخذ من الراتب الضمان الاجتماعي. فنفس الخدمة هو له مميزات من الدولة وهو مميزات، يعني حقوقه كاملة في الإجازات السنوية والإجازات المرورية وكل شيء ما عدا التقاعد السنوي التقاعد الشهري يأخذ من الدولة هذا المصنف. أما المقطوع يختلف عن المياومة، المقطوع برا بدروه على الضمان الاجتماعي، أما نختلف نفس الحقوق كاملة يعني في الإجازات السنوية والإجازات المرضية والأسبوعية كل شيء، يعني نظام الخدمة المدنية جاري عليه. على كل حال شو الفرق يعني بالنسبة للناحية الشرعية؟ أنت الشرع عندها شو تسمع أن نمشي يا أستاذ ممكن نسأل عنها قريبا يعني السؤال يتعلق بسجدة السهو.